السلام عليكم ورحمة الله. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كأني بملائكة الرحمن على أفواه السكك تسجل أسماء الفائزين في يوم الجائزة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. هو الذي أعطى ومنع، ورفع ووضع، ومنع وقطع سبحانه وتعالى. هو الجواد الكريم. ذقتم طعم حلاوة الإيمان وطعم طاعة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المعدودات. دين الإسلام دين عظيم، دين يستطيع أن يرتب دولاب المجتمع، دين يستطيع أن يأخذ بأيدي البشر إلى الطريق القويمة التي توصلهم إلى ربهم تبارك وتعالى في سلام. هذا الدين العظيم، هذا الدين له رحلة، رحلة دين، وهو يخوض فيها البحار ويخوض القفار ويعلو الجبال ويهدم عروش الطغاة. رحلة دين عظيم، وهو يقيم الملة المعوجة التي انحرفت بأفعال أهل الجاهلية. سار النبي صلى الله عليه وسلم خلف قافلة التوحيد، وهو يحمل مشعل الهداية، يحمل الميثاق العظيم الذي يستطيع به أن يصلح ما فسد من أحوال العالم أجمع. حين تنظر في رحلة الإسلام والمسلمين تجد أنهم اصطحبوا معنى العقيدة، اصطحبوا أصل توحيد الله تبارك وتعالى في مشروع النهضة الكبرى الذي بناه دين الإسلام. فالتوحيد هو الأساس، لأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت سيوف الجهاد وقامت سوق الجنة والنار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة اقتضى أن يفرج جل وعلا بالتشريع والحكم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دين أسس على عقيدة، عقيدة التوحيد. التوحيد هو الأصل الأصيل. لابد إذا أردنا أن نرسي دعائم نهضة، أو نعيد بناء أمة، أو تخريج أجيال تحمل مشعل الهداية، أن يؤسس ذلك على توحيد الله تبارك وتعالى، على العقيدة الصحيحة التي تحولت من كلمات نظرية إلى منتج حي ملموس بين أفراد البشر. العقيدة هي التي جعلت الرجل يطعن وهو يودع الحياة مبتسما يقول فزت ورب الكعبة. العقيدة التي جعلت المملق الذي لا يملك قوت يومه يطعم طعام صغاره للضيفان حتى لا ينزل فيه قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. العقيدة هي التي جعلت العصاة والمذنبين يذهبون طائعين مختارين إلى ساحة القصاص ليتطهروا مما ألموا به من معصية ربهم تبارك وتعالى. العقيدة ثم تلحص بعد ذلك في رحلة دين الإسلام الثبات، دين ثابت لا يتلون ولا يتغير، دين ثابت لا يلتقي مع الجاهلية في منتصف الطريق. كيف ذلك وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من حيل المبطلين وألاعيب المشركين؟ قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا أي أهل الجاهلية والنفاق والشرك، لو أنك تنازلت عن بعض مبادئك فتنازلوا هم أيضا عن بعض مبادئهم. الثبات على المبدأ. الإسلام من بدايته إلى نهايته يدعو إلى أصول جامعة مانعة واحدة، فلا يتلون في مرحلة التمكين عن مرحلة الاستضعاف أو في نهايته عن بدايته، بل من البداية إلى النهاية أصول جامعة ضابطة مانعة سار عليها المسلمون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. الثبات على المبدأ. جربت هذه الأمة الديمقراطية والشيوعية والاشتراكية والوطنية والقومية والليبرالية والعلمانية وكلها مسميات وثنية لا تمت إلى دين الإسلام بصلة. كل ما سمعتموه لا يقبل الإسلام ولا يقبله الإسلام. الإسلام هو الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فلا يقبل المسلمون أي ترقيع من مبادئ أرضية أو قوانين وضعية أو زبالات عقول بشرية وثنية من قوم لم يؤمنوا بالله طرفة عين. هؤلاء الذين ناداهم القرآن منذ أمد بعيد: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم دين الباطل والكفر والفسوق والعصيان، ولي دين دين الحق دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك يجب أن نعود إلى الثبات على دين الإسلام، فلا نميع قضايا الدين ولا نستورد حلولا من هنا أو هناك. وعندنا كتاب قال الله فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في جو السماء إلا وترك لنا منه علما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثبات على المبدأ منهج يشمل كل مناحي الحياة، ليس منهجا جزئيا أو علاقة بين العبد وربه. ليس الإسلام محبوسا في السوايا والتكايا والمساجد والجوامع، إنما الإسلام حركة دؤوب غيرت مجرى التاريخ الإنساني. هذا البحر الذي تجلسون أمامه حمل أسلافكم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سفن أعدوها لتعبيد الناس لرب العالمين. نزلوا على هذه الشواطئ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. تلحظ في رحلة الإسلام وهو يشق طريقه في ربوع الحياة وهو يعبد الناس لربهم تبارك وتعالى. تلحظ الطموح الذي حمله هذا الدين لأبنائه. دين الإسلام حتى في الفترة التي كان المسلمون مستضعفون محاصرون فيها، في الفترة التي أجلب عليهم المشركون بخيلهم ورجلهم في الصحارى والقفار، الفترة الذي نزل القرآن يصف فيها حال المسلمين المجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذه اللحظات كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح للأمة الإسلامية آفاق مستقبل واعد ينتظر هذا الدين، يضرب الصخرة يقول الله أكبر: أعطيت مفاتيح اليمن كأني أنظر إلى قصور صنعاء. الله أكبر: أعطيت مفاتيح فارس كأني أنظر إلى قصر المدائن الأبيض. الله أكبر: أعطيت مفاتيح الشام وقد كان ما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الطموح دفعهم إلى التخطيط، الطموح دفعهم إلى استثمار كل الطاقات لتوظيفها لخدمة دين الإسلام، فجيشوا الأمة كلها رجالا ونساء شبانا وشيبا لدعم هذا الدين العظيم. فلا غروة أن فتحت لهم الأرض خزائنها وفتحت البلاد أبوابها ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم قاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الطموح الذي دفع السلطان نور الدين محمود ليصنع المنبر الذي سيوضع في المسجد الأقصى قبل صناعة الأقصى ببضع قبل تحرير الأقصى ببضع عشرات من السنين. الطموح الذي جعل السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو يحاصر عكا يقول للقاضي شداد: متى ما فتح الله علي الساحل تتبعت هؤلاء المشركين، يعني أهل أوروبا الصليبيين، تتبعت هؤلاء المشركين في بلادهم حتى يعبد الله وحده أو أموت. التخطيط، الرؤية المستقبلية، نريد أن نخرج من الفوضى إلى النظام، من الفردية إلى الجماعية، نريد أن نخرج من العفوية إلى التخطيط. دين الإسلام دين النظام، دين التنظيم دين التخطيط، دين الطموح الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن العالم أجمع سيخضع يوما من أيام الدهر لسلطان الإسلام والمسلمين، حين أخبر بفتح العالم من رومية إلى قسطنطينية إلى المدائن إلى أرض الله. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا الطموح نحتاجه ونحن في مرحلة إعادة بناء وطن، هذا الطموح نحتاجه لتخريج أجيال تحمل هذه الأمانة، تستطيع أن ترتقي بهذا الوطن إلى مصاف الدول العظمى. ولم لا؟ عندنا في العالم 1500 مليون مسلم، 4/5 ثروات الدنيا تقبع في العالم الإسلامي، عندنا أعظم الممرات الملاحية التي تربط الكرة الأرضية شمالا وجنوبا في داخل العالم الإسلامي. لماذا لا ننهض؟ لماذا لا نتوحد؟ لماذا لا تعود دولة الإسلام تارة أخرى كما كان حالها في السابق، حيث كان أمير المؤمنين يخاطب سحابة تمخر عباب السماء في بغداد يقول: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أين نحن من الأسيرة التي صاحت ومعتصمة فتدفقت جيوش الأمة الإسلامية على عمورية حيث سجن هذه الأسيرة حتى حرروها من أسارها، وعلى رأسهم أمير المؤمنين الذي نادت باسمه وهو يقول: لبيك يا أختاه لتشهدي لي عند ربك يوم القيامة. الطموح نحتاج إلى هذا الطموح. نحن صناع الحضارة، نحن رواد التاريخ، نحن أصحاب المنهج الأصيل، نحن أصحاب الدين الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى صاحب الكلمة العليا على الدنيا بمن فيها. متى ما أحسننا التعامل مع ما بين أيدينا من كنوز الوحي الإلهي كتابا وسنة، متى ما أصلحنا أخلاقنا، متى ما صعدنا إلى مستوى هذا الدين وطبقنا شرع الله على أنفسنا قبل الآخرين، عادت لنا تلك الأمجاد وتلك الفتوحات. أين نحن الآن مما مضى قبل أشهر قليلة؟ كان العالم الإسلامي يرزح تحت نير الظلم والكبت والاضطهاد، ثم فجأة وبتدبير الله تبارك وتعالى خرجت كحافل البشر لإسقاط عروش الطغاة. نعمة، يا لها من نعمة تحتاج لشكر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يلا من كلمات يحن لها الفؤاد وتشتاق إليها النفوس حين تقول الله أكبر، فتشعر أن العالم أجمع جرم صغير أمام قدرة القدير سبحانه وتعالى. أين الحكام الظلمة؟ أين الوزراء الفجرة؟ أين بن علي؟ أين بورقيبة؟ أين القذافي؟ أين هواري بوميديان؟ أين الحسن؟ أين الحسين بن طلال؟ أين مبارك؟ أين علي صالح؟ أين حافظ أسد؟ وعما قريب ولده يلحق به إلى مزبلة التاريخ، أين هؤلاء؟ سقطت عروشهم، تفرقوا أيدي سبأ بكلمة من الله تبارك وتعالى تنقلب الأمور وتتحول أحوال البشر. قيل ليحيى بن خالد البرمكي الذي كان رئيسا لوزراء دار الخلافة العباسية وقد قلب لهم هارون الرشيد ظهر المجن ما بين عشية وضحاها، ألقاهم في غياهب السجون، فسأله بعض النفوس وهو جالس على التراب في السجن، قال له: ما الفرق بين العرش والتراب؟ قال: دعوة مستجابة سرت إلى الله في ظلام الليل ونحن عنها غافلون، وأنت تردد الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يعلم أن هذه الكلمة يسقط أمامها كل طاغية وطاغوت، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ماذا حدث لهؤلاء الملاعين؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، يؤمن ولا يؤمن. سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، فأحسنوا التدبر في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. تلحظوا في رحلة هذا الدين العظيم وهو شق طريقه في ربوع الحياة ملمحا أساسا عظيما، هو التضحية. التضحية هي التي صنعت أمجادنا، التضحية أناس ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم والدماء المتدفقة في عروقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. أناس كانت غاية المنى عند أحدهم أن يحمل سيفه يصبح المشركين في عقر دارهم، هذا خالد بن الوليد سيف الله الذي لم يفل له سيف، حيث قال عنه عليه الصلاة والسلام: نعم عبد الله خالد سيف من سيوف الله. هذا السيف يحدثنا عن أمانيه يقول: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميلة أو أبشر بمولود ذكر أحب إلي من ليلة شاتية أخذ فيها بعنان فرسي أضع سيفي على عاتقي أصبح المشركين وأضرب أعناقهم. التضحية البذل. عثمان بن عفان ضحى بماله في سبيل الله، أبو بكر تصدق بكل ما عنده وأبقى لعياله الله ورسوله، عمر تصدق بنصف ماله، وكلهم رضي الله عنهم ضحوا في سبيل هذا الدين. فلا إنجازات من غير تضحيات. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والبحر لا يخرج انتصارات ترشها على البشر، وإنما التضحية في سبيل المنهج، في سبيل الهدف، في سبيل الغاية، صنعت تلك الإنجازات العظمى التي عاشتها الأمة الإسلامية. خرجوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة المرتدين، فصفعوهم صفعة لم يرفعوا بعدها رأسا، ثم خرجوا بعد ذلك لملاقاة الفرس في العراق مع المثنى بن حارثة وخالد بن الوليد والقعقاع وسعد بن أبي وقاص، ففتحوا العراق وفتحوا المدائن وفتحوا بلاد الشام، وانتقلوا من الشام إلى مصر مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي صرح الأنصاري، ومن مصر إلى شمال إفريقيا مع عقبة بن نافع حتى وصل إلى المحيط الأطلسي، ثم جاء موسى بن نصير وصنع الأسطول البحري وعبر المحيط وفتح شبه جزيرة أندلسيا التي سماها المسلمون بلاد الأندلس. إسبانيا والبرتغال كانت أرضا إسلامية لمدة 800 عام، 800 قرون، وعبر المسلمون جبال البرنس إلى جنوب فرنسا مع السمح بن مالك الخولاني ومع عبد الرحمن الغافقي. هناك في الجبهة الشرقية ذهب قتيبة بن مسلم إلى سقف العالم وصل إلى حدود الصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الذي فتح تلك الفتوح؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سماهم القرآن رجالا حقيقيين، رجالا مكتمل الرجولة من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تمس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا ولصاغ منها الحلى والدينارا. التضحية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ادعم دين الإسلام بمالك، بمجهودك، بعلمك، بتفوقك، بوقتك، بقوتك. ادعم دين الإسلام بأخلاقك، بأدبك. ادعم دين الإسلام بتطبيق شرع الله على نفسك وأولادك. ادعم دين الإسلام بكف أذاك عن أمة الإسلام. من الذي فتح أرخبيل البلايو، أكبر كتلة سكانية في العالم الإسلامي، فتحها التجار المسلمون، فتحوها بأخلاقهم، ضحوا بتجارتهم وفارقوا أوطانهم وأولادهم ورحلوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى في الخافقين، حتى دخل الناس الإسلام زرافات ووحدانا. لابد من روح التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، لابد من بث روح الجهاد في عروق شباب الإسلام تارة أخرى. أنت أيها الشاب أكبر في حساب الإسلام من أن تعيش صفرا. أنت أيها الشاب أكبر في حساب الإسلام من أن تعيش على هامش الحياة. أنت شيء كبير وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. العالم الأكبر انطوى في تضاعيفك أيها الشاب المسلم. إن أمنيتك وهدفك أكبر من أن تذهب إلى المقهى والكافيه وهنا وهناك. إن هدفك أكبر من أن تشجع فريقا أو تتقاتل على من يكسب في مباراة كرة أو تصادق فتاة أو تتسكع هنا وهناك. أنت كنز من كنوز هذه الأمة، حرام عليك أن يضيع هذا الجهد في العبث وما لا طائل وراءه. كن كبير الهمة، كن كبير التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى لإعزاز هذا الدين العظيم. فالحظوا في رحلة دين الإسلام الشعور بالمسؤولية. الإسلام وهو يربي أبناءه رباهم على الشعور بالمسؤولية تجاه كل شيء. كان السلطان نور الدين محمود لا يضحك، فقيل له لما لا تضحك؟ قال إني لأستحي من الله أن أضحك والصليبيون يحاصرون إخواننا في دمياط. يقول هذا الكلام في مدينة دمشق في سوريا، ومع ذلك تدمع عينه ويبكي قلبه وتكتئب روحه، لأن الصليبيين يحاصرون إخواننا في دمياط في مصر، وما زال يعد جيشا في إثر جيش حتى حرر مصر ووحدها مع الشام. ثم استكمل تلميذه صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس بعد واقعة حطين الشهيرة. أن تشعر بالمسؤولية تجاه الأمة الإسلامية، وأن عليك وعلى عاتقك مهمة عظمى هي أن تقوم بالواجب عليه تجاه هذه الأمة. الإسلام عندما ألقى بهذا الشعور في نفس المسلم وضع كل إنسان في المكان اللائق به، فلم يحابه ولم يجامل، وإنما أعطى كل ذي حق حقه، وظف كل إنسان في المكان اللائق به. عاز النبي صلى الله عليه وسلم يعين أبا بكر في الأمور العظام لأنه كان رجل دولة قديرا في الجاهلية، وأوكل إلى عمر الرجل القوي الأمين مهمة تدوين الدواوين، وأوكل مهمة تعريف الناس بالحرام والحلال إلى معاذ بن جبل، وقال أقرأكم زيد بن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وجعل أبا هريرة يدون ويحفظ عنه الحديث. كل إنسان له مكان لابد أن يوضع في هذا المكان لتستقيم عجلة الحياة على الصراط تارة أخرى. من الشعور بالمسؤولية أن تشعر أن أولادك أمانة في عنقك، وأنك مسؤول عنهم، وأن تضييع هؤلاء الأولاد ذنب عظيم في رقبتك يوم القيامة. لماذا تفشت المخدرات بين الشباب؟ لماذا انتشر الزواج العرفي والعلاقات المشبوهة بين الفتيان والفتيات؟ لماذا أدمن الناس على المخدرات وغيرها؟ لأن البيت لم يقم بمهمته التي وكله الله بالقيام بها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الشعور بالمسؤولية أن نشعر بدور المرأة المسلمة في إصلاح عجلة الحياة. ظلمت المرأة ظلما فاحشا بين طائفتين من البشر، بين ملاحدة كارهين لما أنزل الله تبارك وتعالى يسمون أنفسهم بالمثقفين والإعلاميين والفنانين والعلمانيين والليبراليين. كل هذه الزبالات لا تؤمن بالله بل تحارب شرع الله تبارك وتعالى، لأنه يعارض تلك المبادئ ويصادمها ويحاربها ويأمر بالقضاء عليها. كان في وزارته الخليفة المهدي وزير اسمه وزير الزنادقة، وزارة الزنادقة، مهمة هذه الوزارة تتبع الزنادقة الذين يطعنون في دين الإسلام أو في النبي أو في الصحابة أو في القرآن أو في الله تبارك وتعالى. وزارة الثقافة في مصر الإسلامية تقيم احتفالية منذ أسابيع قليلة في قصر ثقافة سيدي جابر لتأبين نصر حامد أبو زيد الذي حكمت المحكمة المصرية بأنه مرتد عن دين الإسلام. نصر حامد كان يقول عن القرآن الكريم هذا من الموروثات الشعبية، مثل حكايات ألف ليلة والأميرة ذات الهمة، حواديت القرآن، مجموعة حواديت. تأمل هذا يقام له الآن قبل شهر رمضان احتفالية في مصر الأزهر، في مصر قلعة العلماء التي وقفت أمام الزحف الإلحادي على العالم الإسلامي. أين دور هذه الوزارات في دعم دين الإسلام؟ أين دور وزارة التعليم في تعليم أبنائنا؟ مناهج التعليم لابد أن تكسح جميعها إلى المزابل، مناهج عقيمة لا تخرج نبيين ولا متعلمين، بل يخرج يحفظ أتلالا من الأوراق ثم ينساها في الصين. أين تطبيق هذه العلوم كما يحدث في البلاد الغربية؟ لا يوجد. أصبح التعليم تجارة ومقاولات. الصحة، صحة البشر في الحيطات في الحضير، لأن الكلاب في الغرب تعامل أحسن من معاملة البشر في دولنا هذه. أين دور وزارة الإعلام؟ أصبح الإعلام حربا ضروسا على الفضيلة، على الدين، على الإسلام. أصبح الإعلام إلحاديا حتى النخاع. أين دور وزارة الثقافة في تثقيف هذه الأمة؟ كل دور وزارة الثقافة الصد عن الدين، حتى أن الموظفة في مكتبة الإسكندرية تقول ممنوع في هذه المكتبة تدريس أي دين وخاصة دين الإسلام، وهي موظفة مسلمة في مكتبة الإسكندرية التي كانت مشروعا لإحياء الزبالات الجاهلية، إحياء مشروع مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت تبص الفلسفة والإلحاد، والتي أحرقت قبل دخول الإسلام والمسلمين إلى الديار المصرية. هذه المكتبة يرفضون على مئات الموظفين المسلمين أن يقيموا لهم فيها مصلية يصلون فيها الفرائض في مصر الإسلامية. أين الشعور بالمسؤولية؟ المرأة المسلمة لها دور، لها دور كبير، ما بين أناس يريدون إخراجها عن الدين إلى أناس جهال بدين الإسلام، حصروها في طقوس شكلية، بعضهم لا يبعث بناته إلى المدارس للتعليم، بعضهم يحرم عليها أن ترفع صوتها لأن صوت المرأة عورة في نظره هو. هذه عورة فكرية، الإسلام حرر المرأة التحرير اللائق بها. كانت المرأة سلعة تباع وتشترى قبل الإسلام. في التوراة والإنجيل إن المرأة كائن ملعون لأنها تسببت في خروج آدم من الجنة، لكن في القرآن اسمع: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. وفي السنة: اتقوا الله في النساء، إنما النساء شقائق الرجال. هذا هو دين الإسلام، حرر المرأة من حقها أن تتعلم، من حقها أن تبدع، من حقها أن تبدي آراءها، من حقها أن يكون لها ذمة مالية مستقلة بها، من حقها أن ترفض من تقدم لخطبتها أو تقبل ذلك، الأمر والرأي رأيها. من حقها إذا تزوجت ولم تزق طعم الراحة أن تختلع بأن ترد على زوجها مهرة ويفسخ القاضي عقد النكاح مباشرة. كل ذلك ليس له مثيل إلا في دين الإسلام. الإسلام حافظ على المرأة بأن فرض عليها الحجاب. الحجاب ليس مجرد ثوب ترتديه المرأة، بل هو عنوان على امرأة عقائدية تحمل منهجا معينا ومبادئ معينة. الحجاب عنوان المرأة المسلمة، عنوان التكريم لها، حتى يعلم من رآها أن هذه مسلمة، أنها شريفة، أنها عفيفة، أن هذه لها منهج، لها دين تأوي إليه من شرع الله تبارك وتعالى. الشعور بالمسؤولية دفع المسلمين إلى التعامل مع قضايا العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. مصر للمصريين، العراق للعراقيين، سوريا للسوريين، هذه دعوات استعمارية. نحن جميعا أمة واحدة، من الصين إلى أحراش إفريقيا، كل من قال لا إله إلا الله يحمل الجنسية الإسلامية. الإسلام جنسية، دولتنا تشمل كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دولتنا ترعى هؤلاء جميعا، وإلى أن تعود الدولة تارة أخرى من الصين إلى المحيط، لابد أن نغذي الناس بهذه المعاني التي غابت عنهم بفعل الإعلام الذي غيب العظماء عن حاضر العالم الإسلامي. نحن أمة واحدة، أمة واحدة، لابد أن تشعر بآلام المسلمين، لابد أن تعرف فضل الرواد المسلمين الأوائل. عيب كبير على هذه الأمة أن يكون شابا منحرفا اسمه أيقونة الثورة المصرية، عابد الصليب اسمه الشهيد فلان الفلاني. هل تعرف عبد الكريم الخطابي؟ هل تعرف محمد البشير الإبراهيمي؟ هل تعرف محمد السنوسي، عبد العزيز السعالمي، محمد الطاهر بن عاشور، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أبا بطين، سليمان بن سحمان؟ هل تعرف محمد بهجة الأسري، جمال الدين القاسمي، بدر الدين الحسني؟ هل تعرف محمود شكر الآلوسي، أحمد محمد شاكر، محمود محمد شاكر، سيد أحمد صقر، عبد السلام هارون؟ هل تعرف هؤلاء؟ هؤلاء رواد، رواد، هؤلاء يوزنون في ميزان الدهر، هؤلاء صناع الحياة، لهم بصمة في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، هؤلاء صناع الحضارة، كتاب تاريخنا الحديث، لا يعرفهم أحد، في حين يدندنون بأسماء المغنين الشباب والمغنيات وأيقونة الثورة وغير أيقونة الثورة. المنحرف مدمن المخدرات أيقونة الثورة المصرية، عابد الصلبان أصبح شهيدا. منذ متى كان الجنة يدخلها الكافرون؟ شيء غريب، في حين نجعل صناع الحضارة ورواد التاريخ. ماذا فعلنا مع قضايا الأمة الإسلامية؟ المسلمون يذبحون في بورما مسلمي أراكان، ماذا تعرف عن هؤلاء؟ ماذا تعرف عن مأساة المسلمين في كشمير، في جنوب الفلبين؟ ماذا تعرف عن قضية تركستان التي احتلتها الصين وروسيا؟ ماذا تعرف عن قضية فلسطين؟ ماذا تعرف عما يدور في بلاد الأفغان؟ ماذا تعرف عن قضية البوسنة والهرسك واضطهاد المسلمين في ألبانيا وفي بلغاريا وفي المجر وفي رومانيا؟ ماذا تعرف عن المسلمين الذين يقاتلون عن هذه الأمة في بلاد الشاشان منذ عشرات السنين؟ ماذا تعرف عن الأمة التي أصابها القحط والجفاف في شرق ووسط إفريقيا؟ ماذا تعرف عن حملات التنصير التي يقودها المجتمع الدولي لإخراج المسلمين عن دينهم في جنوب شرقي آسيا وفي شرق ووسط إفريقيا؟ ماذا تعرف عن الهجمة الشرسة من الروافض على المسلمين في دول آسيا الوسطى لمحو منهج أهل السنة والجماعة؟ ماذا تعرف عن مؤامرة الدويلات الطائفية التي يحاول العلويون والنصيريون والدروز في لبنان وفي سوريا تقطيع أوصال هاتين الدويلتين إلى كنتونات صغيرة تتمتع باستقلال يحكمها النصيريون والعلويون، ولذلك يصبون جام غضبهم على حماه لأنها تقطع اتصال الخارطة التي يعيش فيها النصيريون. الشعور بالمسؤولية، لابد أن نشعر بالمسؤولية في كل مكان. مسلمون يعانون من استعمار، من القحط والجفاف، من التنصير، من نشر التشيع، من الاحتلال، من القتل والتقتيل، من التشريد، من محاولة إجبارهم على الخروج عن دينهم واعتناق الشيوعية. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، هل تدري بما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم تبكي عيون بنيك دم. رحمك يا ربي بهم، رحمك فاجبر كسرهم. أين نحن من هؤلاء؟ الشعور بالمسؤولية، ونحن في رحلة جديدة لدين الإسلام يبني فيها وطنا جديدا بمبادئ جديدة، لابد أن يبدأ بنهضة الإنسان. نهضة الإنسان هي أساس نهضة الكون كله من حوله. تربية إنسان مسلم صاحب عقيدة، صاحب علم، صاحب عمل، صاحب هدف، صاحب مبدأ، صاحب أخلاق، يستطيع أن يصلح ما حوله من العوج الحادث في الحياة. لابد من إعادة بناء الإنسان وإعادة تأسيس المجتمع حتى تستقيم هذه الدولة دارة أخرى على الصراط المستقيم. حلمنا أيها الإخوة ليس في دولة إسلامية مصرية، إنما في دولة إسلامية تشمل كل مسلم. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه، مع بغداد جميعا أمتي. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربا مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، ممزق الثوب كاسي العرب ملتئم، أنعي المخاطر في الدنيا وتنعاني، وعزم عمار في دنيا فتوته، أسقي شبابي من ينبوعي الفاني. ليت المنايا تناجيني لأخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني. يا طارقا، يا صلاح الدين، يا يرموك فرقاني، يا من غلوا سقوا دوحة الإسلام من أغلى جماجمهم، من كل أروع يوم الروع ظمآني. هيا إلى الله، بيعوا كل فانية، فصوت رضوان ناداكم وناداني. في مثل هذه الحشود يرجى إجابة الدعاء ونزول البركات، فلنمكث جميعا هنا ولنرفع دعاءنا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعنان. اللهم إذن لشريعتك أن تسود، ولخلافتك أن تعود. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح زوجاتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رقاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرا لمبادئكم الأصيلة وأخلاقكم الجميلة. رحمكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم وجعل جنة الفردوس نزلكم ومأواكم، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.

إخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تنفيه سنون. تلتقي آياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه السنون. تلتقي أعيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. كل الخلافات يمضي بها العيد تدنو المسافات تحلو المواعيد. كل الخلافات يمضي بها العيد تدنو المسافات تحلو المواعيد. تدنو المسافات تحلو المواعيد. أبهجت يا عيد أحزان ماضينا أعادك الله عزا وتمكينا. أبهجت يا عيد أحزان ماضينا أعادك الله عزا وتمكينا. أعادك الله عزا وتمكينا. تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.